القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا من سور لقمان والرحمن والقدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني

ما تكذب

سلام.